انه طيب ايش الكوكب وايش النجم؟ طالما يقول الله سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ما قالش النجوم. وإيش الفرق بين نجم وكوكب؟ هذا السؤال. ثم ننطلق في سورة الذاريات إن شاء الله. في البداية جيد إنه نلاحظ إنه التمييز الفلكي بين ما هو نجم وما هو كوكب ما بيعنيناش هون. ليش بيعنيناش؟ لأنه هذا إشي اصطلاحي، يعني اصطلحت الناس تسمي هذا كوكب اللي خصوصا اللي بيعكس الضوء، وهذا نجم يضيء بنفسه، هذا بيعنيناش، هذا ما له علاقة بمعنى كوكب في اللغة أو معنى نجم. لكن القرآن عندما يستخدم مثلا هم بده يقول الزينة بزينة، طب ليش قال الكواكب ما قالش النجوم؟ ليش قال الكواكب ما قالش النجوم؟ في البداية عندما يقال نجم، عندما يقال نجم في اللغة العربية هذا من جهة الظهور، ظهور. مثلا احنا الآن بنستخدم في اللغة العربية ونقول نجم عن ذلك، شو يعني؟ كأنه نتج وظهر لنا كذا وكذا، نجم عن ذلك. ولذلك والنجم والشجر يسجدان، لذلك بعض العلماء فسر النجم هنا على أنها النبات الذي ينجم من الأرض يظهر. إذن دائما لاحظوا، إذن هو نجم من جهة إيش؟ الظهور. نجم من جهة الظهور، فما يظهر من أجرام تضيء هذه نجوم. هذا باللغة، هذا باللغة، لأن ما لنا علاقة باصطلاحات كما قلنا أهل الفلك. وأما الكوكب، وأما الكوكب في البداية يعني حتى يكون المعنى يرسخ في نفوسكم بشكل جيد راح أستخدم المثال التالي مشان نفهم كلمة كوكب، وهو الكباب اللي بتحبوه. مش بتحبوا الكباب؟ طب إيش الكباب؟ الكباب بياخدوا اللحمة المفرومة هاي بياخدوها وبصيروا يجمعوها، لحظة، يجمعوها بحيث في النهاية بتجدها متماسكة لا يشذ شيء منها. شو بقولوا؟ كباب. طيب الآن فهو فيها معنى إذن الاجتماع والتجمع، والتجمع اجتماع والتجمع، وذلك بيقولوا كوكبة فرسان، كوكبة فرسان. كوكبة الفرسان بتكون جاي مع بعضها، مش متفرقين، مش مثلا ألف فارس كل واحد جاي لحاله، لا، بكونوا لما ما نسميهم كوكبة بكونوا مجتمعين وجايين كجسم واحد كوكبة. فإذا صار في واضح الفرق بين النجم والكوكب من ناحية أن النجم فيه معنى الظهور والكوكب فيه معنى الاجتماع، الاجتماع والتجمع. فعندما يجتمع الضوء، عندما يجتمع الضوء ويتلألأ ويكون إضاءته يعني فيها بهاء، بيكون كوكب. بيكون وبالتالي لما بده يتكلم عن لحظة إن زينا السماء بزينة، إذن هو بده يتكلم عن إيش؟ عن الإضاءة والتلألؤ، شدة الإضاءة والتلألؤ. وهذا بيكون وينتا؟ عندما يجتمع الضوء، ها؟ لأنه الضوء المشتت، الضوء المشتت بيعطيكاش قوة في الإنارة، مش هيك؟ الضوء إيش؟ المجتمع. ولذلك لاحظتوا مثلا في سورة النور قول الله سبحانه وتعالى الزجاجة كأنها كوكب دري، مش نجم، لأنه النجم فيها معنى الظهور، بس هون فيها معنى إيش؟ اجتماع الضوء، ها؟ وتعاظمه، اجتماع الضوء وتعاظمه وإضاءته الشديدة. ومن هنا يصلح، شوف الدقة في التعبير. إذن في لما بنرجع لأصل اللغة، أصل اللغة مشان ما يختلطش الأمر إذن بين ما هو اصطلاح معاصر عن الكواكب وما هو معاني في اللغة. طيب